بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما، أي طوائف وفرقا، كما قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. سبحان الله، هذا من دلائل إعجاز القرآن. فحال بني إسرائيل التمزق في الأرض أمما مختلفة في قارات الأرض كلها، حتى بعد اجتماعهم الأخير في أرض فلسطين منذ أكثر من 60 عاما، وهو أمر لم يقع منذ أكثر من 3000 سنة أو 2500 سنة على الأقل، ومع ذلك فلا يزالون متقطعين في الأرض أمما. أكثرهم خارج هذه الدولة اللقيطة، و ذلك أنهم سيظلون كذلك إلى أن يأتوا في وعد الآخرة مع الدجال، عندما يأتون قبيل الآخرة أتباعا للمسيح الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطالسة. وذكر صلى الله عليه وسلم الملحمة بينهم وبين المسلمين حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. قال تعالى: منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي فيهم الصالح وغير ذلك، كما قالت الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. منهم الصالحون العلماء العاملون، كانوا عبر الأزمنة التي تفرقوا وقطعوا فيها في الأرض، كان منهم مؤمنون عاملون بالخير، عاملون بالصالحات. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عدد من هؤلاء الصالحين كعبد الله بن سلام وغيره، نحو 10 من يهود أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة أحبارهم ممن كانوا كما قال الله عز وجل فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولا يظن أن منهم الصالحون بعد بعثته صلى الله عليه وسلم دون إيمان به، فإنه لا يقول ذلك مسلم. فكل الصالحين منهم أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد رؤيتهم له وسماع كلامه ومعرفة ما يدعو إليه. وأما من بلغه خبره عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به ولم يتبعه ولو حتى صدق بنبوته لم يكن صالحا قطعا. قال وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات أي بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء لعلهم يرجعون. وهذه كقوله تعالى ونبدوكم بالشر والخير فتنة. الحسنات هنا ليس بمعنى الطاعات والسيئات بمعنى الذنوب، ليس كذلك، بل معنى وبلوناهم بالحسنات ما يسر الناس من الخصب والرزق الواسع وكثرة المطر والزرع ونحو هذا مما ينتفع الناس به. وأما السيئات فهي ما يسوءهم من القحط والجدب وقلة الذرية والأموال، نقص الزروع، ضيق الحال، لعلهم يرجعون إلى طاعة الله عز وجل. لابد أن يعلم الناس أن تبدل أحوالهم مرتبط بأعمالهم، فإذا كانوا في رخاء وسعة وأمن فأبدلهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، كان ذلك إنذارا من الله لعلهم يرجعون. فالله عز وجل يبتلي عباده بالسعة والضيق والرخاء والشدة لعلهم يرجعون إلى الإيمان به وإلى طاعته ويتوبون إلى الله من الذنوب، كما قال عز وجل في قصة أصحاب السبت كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لابد أن يفهم الناس ويتفهم الأمم والشعوب درجات الإيمان وعلاقة هذه الدرجات بالرخاء والشدة والخصب ونحو ذلك، فإذا نقص إيمانهم عما أوجبه الله، ربما وقع بعضهم في الشرك بالله فأرادوا أن تصلح شؤونهم، فلابد أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون. يقول تعالى فخلف من بعد ذلك الجيل الذي يعني الذين فيهم الصالح والطالح أو الذي فيهم أو الذي فيه الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. وقال مجاهد هم النصارى وقد يكون أعم من ذلك. الصحيح أنه عام لكل من ورث الكتاب، الأعم بقى يقصد من كثير أعم من يهود والنصارى مين؟ من كانوا من أهل الإسلام مشابهين لهم في أخذ عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفرون. إذا كان في حد من تعلم القرآن لكنه يبيعه بعرض من الدنيا، لكنه يأخذ عرض هذا الأدنى من الدنيا ويقول على الله غير الحق ويفتري الكذب على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يدخل في عموم هذه الآية. الظاهر الله أعلم وأعلم أن الآية نزلت في يهود، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. قال يأخذون عرض هذا الأدنى أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، يسوفون أنفسهم ويعيدونها بالتوبة، كلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه. ولهذا قال وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا، يعني عرض مثل ما فعلوا أول مرة. الإنسان بيستمرئ ذلك، يبدأ انحراف بإخبار خلاف الحق مرة لينال نصيبا من الدنيا، ثم بعد ذلك يأتيه عرض مثله نظير تنازل عن الحق آخر، وقول للباطل خلاف ما أخذ الله عليهم من الميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق. بعد أن أصابهم ذلك أول مرة وسوفوا بالتوبة ويقولون سيغفر لنا لأننا أهل العلم، وأهل العلم يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، مع أن الأمر أشد في الحقيقة، أن أهل العلم حسابهم أشد من حساب غيرهم، لأنهم قد أخذ عليهم الميثاق أعظم وأغلظ من غيرهم. والعلماء يعني عليهم من المسؤولية ما ليس على غيرهم، فهم يسوفون التوبة ويقولون سيغفر لنا، يتكرر الأمر مرة ثانية، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، كما قال سعيد جبير يعملون بالذنب ثم يستغفرون الله منه، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. كلام ابن كثير رحمه الله أقوى، أنهم يسوفون ويعيدون بالتوبة، لأن الآية ليس فيهم أنهم استغفروا، وإنما يقولون سيغفر لنا، مثل نحن أبناء الله وأحباؤه يظنون أنفسهم لهم منازل عند الله بمجرد النسب وبمجرد حفظ الكتاب ودراسته دون العمل به ودون اعتقاد ما فيه ودون الدعوة إليه. لذلك هذه المسألة عظيمة الخطر، كل من يظن أن الكتاب إنما هو أمر دراسة يصبح قراءة القرآن عملا، تصبح قراءة القرآن عملا، ودراسة العلم مهنة وتدريسه كذلك، وليس للقيام بالحق، يعني إنما هي وسيلة للتكسب ولا ليست وسيلة للعمل الصالح ولا لتعليم الناس ما يلزمهم من أمر دينهم، وإنما هي وسيلة للتكسب. هذه مسألة أخرى غير قضية، أو يعني هي يعني تختلف عنها، أخذ الأجر على تعليم القرآن وتعليم العلم، قد يأخذها من باب الكفاية ويكون الأمر فيها واسعا، لكن أن يعمل أصلا لأجل التكسب، وهذا يجعله يقول ما يرضي من يدفع له، وهذا الذي يبيع جزءا من دينه بعرض من الدنيا يزداد هذا الجزء إلى أن يبيع دينه بالكلية، يعني يكتم الحق أو أن يغير. وهذا معنى الكلام، معنى الركون، كما قال الله سبحانه وتعالى قال عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال قبلها وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. هذه معنى الركون إلى الذين إلى الكفر إلى الذين ظلموا، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يفتري علينا غيره، يفتري غير ما أوحى الله إليه. هذا الكلام يمكن أن يحصل من الذين درسوا الكتاب ويأخذون عرض هذه الدنيا الفانية، بأن يفتروا على الله غير الحق، بأن يقولوا الدين فيه مثلا أن تدعو الأموات من دون الله، وهذا أضل به من الناس خلق كثير، لأن أهل البدع والضلال قالوا لهم مشروع أن تقول يا سيدي فلان ارحمني واغثني ومدد يا سيدي مثلا، وأن الطواف بهؤلاء حب لأهل البيت ونحو ذلك، وأن اعتقاد أن الأولياء يدبرون الكون هو من موالاة أهل البيت ومن موالاة الأولياء مثلا، وهناك من يتقربون إلى الله بسبب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا هو الدين، وهناك من يتقربون إلى الله عز وجل بتكفير المسلمين وأذيتهم ويقولون هذا من الدين وهذا من الجهاد وهذا من الثبات على الحق. الخوارج خطبهم يعني عجيبة الشأن، الواحد استرجع تاريخهم وسنلاقي خطب يعني الصحابة رضي الله عنهم عندهم باعوا الدين وضيعوه وحكموا الرجال في دين الله ويعظون الناس وعظا بليغا في الزهد في الدنيا والشجاعة والثبات مع كثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن. وقالوا على الله غير الحق، الخلاصة أنهم قالوا على الله غير الحق، الذين يقولون أن دين الإسلام لا يلزم الناس بأن يرجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة، وإن الناس تأخذ من النصوص دي ما يوافق حالها ويمكن أن يقدموا عليها غيرها، والعياذ بالله. وهذا يعني أنواع من الكلام الباطل، يقول على الله غير الحق، يقول مثلا أن اليهود والنصارى والمؤمنين والمسلمين كلهم على خير وكلهم مؤمنين ولا بأس أن يحبهم المؤمن ويعني يتعامل معهم مثل ما يعني في بالحب والرضا والطاعة والمتابعة وغيره. لذلك نقول أن القول على الله غير الحق، يقولوا عن المحرم أنه إيه؟ أنه ليس بحرام، يقولوا لهم الربا يقولوا ده مش ربا ده مش حرام، ده لا يعني. لو قال طبعا الربا حلال يبقى كافر خارج من الملة، لكنه يقول أن الربا ليس إيه؟ محرما. يقولوا لهم بيع الخمور نعمل فيه إيه؟ يقولوا لهم ده بيعه للكفار مفهوش حاجة، ده بيعه للمسلمين بس هو اللي ممنوع مثلا، والتانيين روح جينا واخدينه بيعينه للكفار وليه والمسلمين. ما ما ما أنواع كثيرة. واحد يطلع لهم يقول لهم الدين بيقول ان مفيش مشاكل ان يبصوا على عورات اهل الذمة، ان الممنوع هو ايه غلط، يجيبوا فينا مستوردة بس يعني مفيش مشكلة. نسأله واحد قال لهم لا ده الصور العريانة ما فيش حاجة علشان دي صور دي خيال، الحرام انه يبص على ليه على الجلد الحي، ولا هذا ولا كم من الفتاوى الباطلة التي قال أصحابها فيه على الله غير الحق، افتروا على الله غير ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أدي معنى الركون إليهم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يركن إليهم أنه يفتري على الله غيره أو يكتم ما أنزل إليه، الحاجات اللي بتزعل الناس ما يقولهاش وما يبينهاش للناس يكتمونه، ولا يقول الله. أدي معنى الركون الذين ظلموا في مقابل أخذ عرض من الأدنى من هذه الدنيا الأدنى. قال مجاهد في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى، قال لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما ويتمنون المغفرة ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. قال قتادة في قوله فخلف من بعدهم خلف، إي والله لخلف سوء، ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم ورثهم الله وعهد إليهم. طبعا الأمم كلها ورثت الكتاب، ولكن من تعلمه ودرسه هو أعظم وراثة. الناس متفاوتون في ميراثهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رسل الله عموما، الميراث الأعظم عند من تعلم أكثر، كلما علم القرآن وفهمه وعلم ما فيه ودرس ما فيه وعلم السنة فقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة كلها ورثت الكتاب بوجوده فيها، ولكن أكثر الناس لا يتعلمونه تفصيلا. أما أولئك الذين وصف الله من علماء السوء وخلف السوء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم، قال قتادة ورثه الله وعهد إليهم. وقال الله تعالى في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعوذ بالله. إضاعة الصلوات انشغالا بالدنيا، وهذا من أعظم الخطر، اتباع الشهوات، فعل الشهوات، اتيان الشهوات المحرمة من الأموال، أخذ أموال الناس بالباطل، أخذ الأموال العامة والخاصة، حب زيادة الثروات، النساء شهوات النساء، شهوات الجاه والشهرة. وقال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا تمنوا على الله أماني وغرة يغترون بها، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن شيء، كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه ولا يبالون حلالا كان أو حراما. الكلام كان مقتدى، يعني ما بيسيبوش حتة إلا أخذوا منها، لا يشغلهم شيء عن شيء، كلما لاح لهم شيء الحق خد هنا، الحق خد هنا، ما انت معاك اللي يكفيك، مش كفايه لا، عمال يقف اي حته يظهر له فيها شهوات، دنيا مال نساء ملك سلطان، ولا يشبع، يريد ان ياخذه دائما. واعظم ذلك اموال المسلمين العامه والشهوات المحرمه، مما يؤدي الى ترك الفرائض. وقال السدي فقوله فخلف من بعدهم خلف إلى قوله ودرسوا ما فيه، قال كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشوا، فجعل الرجل منهم إذا استقضي ارتشى برضو بعد العهود ما فيش فيه، فيقال له ما شأنك ترتشي في الحكم، فيقول سيغفر لي، فيطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع، فإذا مات أو نزع أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي. أعوذ بالله. يقول وإن يأتي الآخرين عرض الدنيا يأخذوا، ده تفسير تاني، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. الفريق اللي بيمكن لو جاله زيه هي الفرصة تأتيه. قال الله ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يقول تعالى منكرا عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبين الحق للناس، ليبين الحق للناس ولا يكتمونه، كقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الركون إلى أهل الباطل مبني على كتمان الحق ومبني على افتراء على الله غير ما أنزل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يبنى عليه تقييم الناس، ان الانسان يكتم الحق ولا يبينه، يفتري على الله عز وجل غير ما انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، متابعه لاهل الباطل ورغبه في نيل دنيا. قال ابن جريج قال ابن عباس الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق، لا يقول على الله إلا الحق، لا يفتر على الله غير ما أنزل، لا يقول عما شرع الله عز وجل خلاف ما شرع. قال ابن عباس فيما يوجبون على الله أن لا يقول على الله إلا الحق، قال فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها، يعني من ضمن قول غير الحق على الله سيغفر لنا، نحن أبناء الله وأحباؤه، لنا من الفضائل ما يغمر ما قد نقع فيه من ذنوب، ومن أدراك أنك صاحب هذه المنزلة. ودرسوا ما فيه، الدراسة تعلم هذا الكتاب وتعلم الدين، وهو أمر يوجب على العالم به الدارس له وطالب العلم، لأنه دارس أيضا من الربانية والعمل بطاعة الله عز وجل ما هو أشد من غيره، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهذا حال طالب العلم والعالم، تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالذين يدرسون هم إيه؟ طلاب العلم، والذين يعلمون الكتاب هم العلماء. وإنما يكون الإنسان ربانيا إذا تعلم وعلم وعمل. وقوله تعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل عقابه، أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة الله وأقبل على طاعة ربه. أفلا تعقلون، يقول أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير. ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه، فقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب. لأن كثير رحمه الله ذكر هذه خصوصا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في الكتاب، لأن حتى لا يتوهم أن الواجب على بني إسرائيل الآن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام أن يظلوا متمسكين بالتوراة، رغم أنه قد تأتي أحكام من أحكام القرآن تخالفها. فليس المقصود التمسك بالكتاب بأن يظلوا على شريعة التوراة أعني ما نسخ منها، بل ما أتت موافقته في القرآن عمل بهما جميعا رحمكم الله، كرجم الزاني وقطع السارق والقصاص في القتل، فإن هذا مما أتى في التوراة وأتى في القرآن. وما نسخ من ذلك من وجوب القصاص وعدم العفو مثلا، فإن هذا أتت به شريعة الإسلام، جواز العفو وجواز قبول الدية وغير ذلك من الأحكام التي نسخت كالسبت، فإن ذلك قد نسخ. فلا يمكن أن يكون متمسكا بالتوراة إلا من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأحكام التوراة الموافقة للقرآن العمل بها تمسك. فالذين يمسكون بالتوراة في الحقيقة هم نحن أهل الإسلام، ونحن المتمسكون بالإنجيل، الإنجيل الحق والتوراة الحق. لا يوجد من يتمسك بهم بهما في الدنيا في الأرض إلا أهل الإسلام، لأن معاني هذه الكتب قد وجدت في القرآن العظيم من تعريف الناس بربهم وأسمائه وصفاته وحقوقه وأنواع عبادته والعبادات الأخرى المخالفة لما في هذه الشريعة منسوخة لا يعمل بها، وتعريف الناس بالأنبياء والرسل وحبهم وعرفة صفاتهم والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر، تفاصيل ذلك كله موجود في التوراة والإنجيل، جمع وأكثر منه جمع ما في التوراة والإنجيل وأكثر منه في هذا القرآن. والشرائع العظيمة للأفراد في العبادات وفي المعاملات جاء القرآن بما تضمنه التوراة والإنجيل من الخير المستمر فيها من الهدى والنور فيها، وأضاف إليه ما هو أعظم وأفضل، وما كان من آثار وأغلال رفع عن الناس في القرآن. لذلك التمسك بالكتاب هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب رسول محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يمسكون بالكتاب أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره واقتركوا زواجره وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. هذا هو الإصلاح والصلاح، المصلحين الذين يصلحون أنفسهم ومجتمعاتهم بالتمسك بالكتاب وإقام الصلاة باتباع القرآن في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والأمة والأفراد، في كل شيء يتبع كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإصلاح الحقيقي للفرد والمجتمع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.